منى يا حبيبي تحس هوايا ويا ريتك تعرف ايه جوايا. منى يا حبيبي تحس هوايا ويا ريتك تعرف ايه جوايا. ايام وسنين بتفوق وتعيش احلام وتموت. تعيش أحلام وتموت.